فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخدم فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخدم فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تقليت يا ذلي ويا لمي فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تقليت يا ذلي ويا لمي إن لم أكن في حماكم لا إذا أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لعذب الله فيكم مقلة سمرت تروم وصلكم يا يا يا يا يا يا جيرة العالمين صلى وسلم رب العرش مرتادت صلى وسلم رب العرش مرتادت قلوب أهل الهوى قلوب أهل الهوى قلوب أهل الهوى من طول أتراني أعود إلى وطني وأصر حديثا مستكرا أتراني أعود إلى وطني وأصر حديثا مستكرا وأفك حديد مسلسلة يداي بقيد واليسرى وأفك حديد مسلسلة يداي بقيد شيخنا وذو اللثام استاذنا لشرع الله دلنا كي نتقي